الخيل والبغال والحمير هذه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأصناف التي تقدم ذكرها. وأما ما يتعلق بالجاموس فإنه داخل في البقر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي. وزياد بن أيوب البغدادي توفي عام 52 و200، وهو ثقة ثبت، هو ثقة ثبت. نعم. قال: وإبراهيم ابن عبد الله الهروي. إبراهيم ابن عبد الله الهروي نزل بغداد. نعم. وإبراهيم قد أثنى عليه جمع من أهل العلم وتكلم فيه آخرون، والراجح أن حديثه، والراجح قبل أن أذكر أقسام حديثه، الراجح أنه ثقة حافظ، الراجح أنه ثقة حافظ. نعم. فقد وصفه بذلك إبراهيم الحربي فقال: كان ثقة متقنا. ووصف أيضا بأنه، أو كما ذكره عن نفسه، كان ضابطا لحديث هشيم، فسمع حديث، ما من حديث من حديث هشيم إلا وسمعه 20 أو 30 مرة. نعم. هناك من تكلم فيه من أجل مذهبه في القرآن العظيم، هناك من تكلم فيه من أجل ذلك، تكلم فيه النسائي. وقد قال الدورقي ليحيى بن معين: كيف تثني على إبراهيم بن عبد الله الهروي وكان منه ما كان في زمن ابن أبي دؤاد؟ نعم. فهو يبدو أنه تابع ابن أبي دؤاد في ما يتعلق بخلق القرآن والعياذ بالله، وهذا لا شك أنه خلاف ما جاء في الكتاب والسنة، خلاف مذهب أهل السنة والحديث. نعم. فهذا لا يتعلق، الأقرب أن ذلك لا يتعلق بحفظه أو لا يتعلق بضبطه، وإنما يتعلق في مذهبه فيما يتعلق بهذه القضية. نعم. لا شك أن هذا القول ينكر عليه، ولكن فيما يتعلق بضبطه فلا يتكلم عليه أو لا يمس من هذا الجانب. نعم. إبراهيم بن عبد الله حديثه على قسمين: ما رواه عن هشيم فهذا في الدرجة العليا من الصحة. قال: ما من حديث من حديث هشيم إلا وقد سمعته 20 أو 30 مرة. قال: ما من حديث من حديث هشيم إلا وقد سمعته ما بين 20 إلى 30 مرة، وكنت أوقفه، يعني يوقف من أجل أن يتثبت، يستثبت، إما أن يعيد، إما أن يسأل عن لفظة أو يعيد الحديث. نعم. وما شابه ذلك. فهو مقدم جدا في حديث هشيم. القسم الثاني: ما رواه عن غير هشيم فحديثه أيضا صحيح جدا، ولكن ليس مثل القسم الأول. نعم. توفي إبراهيم بن عبد الله الهروي 44 و200. قال الحافظ ابن حجر: وكان عمره 66 سنة. وقد اعتمد في ذلك على ما جاء في كتاب ابن عساكر الأئمة النبل في شيوخ أصحاب الكتب الستة. قال أنه ولد في 78 و100. قال: ولد في 78 و100. وهو قد توفي 44 و200، فيكون عمره كم؟ 66 سنة. نعم. والصواب أن هذا خطأ، وولادة ليست 78 و100، هشيم توفي سنة 83، هشيم توفي سنة 83، فكيف يكون عمره 5 سنوات ويكون أضبط الناس، يكون عمره 5 سنوات عندما توفي هشيم ويكون مع ذلك أضبط الناس أو من أثبت الناس لحديث هشيم؟ فلا شك أن هذا خطأ. فقد يكون، أنا ما رجعت لأما دبل، ولكن هكذا في التهذيب في الطبعة القديمة. نعم، فهذا خطأ، واعتمد على ذلك الحافظ فذكر أن عمره في ذكر أن عمره 66، ذكر ذلك في التقريب، وهذا خطأ. قد يكون ولد سنة 68 ومئة، على الأقل يكون عمره 15 سنة عندما توفي هشيم، والذي يظهر لي أنه قبل ذلك، أن ولادته كانت قبل ذلك. نعم، قال: ومحمد بن كامل المروزي، ومحمد بن كامل المروزي ثقة ليس فيه خلاف. قال: المعنى واحد. نعم، يعني أن رواية هؤلاء لم تتفق في اللفظ ولكنها متفقة في ماذا؟ في المعنى. قالوا: حدثنا عباد بن العوام، وعباد بن العوام هو الكلابي الواسطي، عباد بن العوام هو الكلابي الواسطي، وقد توفي بعد 80 ومئة. وعباد بن العوام ثقة فاضل، وحديثه على قسمين: ما رواه عن غير سعيد بن أبي عروبة فحديثه صحيح، وأما ما رواه عن سعيد بن أبي عروبة فقد تكلم فيه، فقد تكلم في روايته عن سعيد بن أبي عروبة، ويبدو أنه حمل عنه في أثناء اختلاطه. نعم، قال: عن سفيان بن حسين، وسفيان بن حسين هو الواسطي، سفيان بن حسين هو الواسطي، وسفيان قد اختلف فيه أهل العلم، يعني تقريبا على 3 أقوال أو على 4، منهم من وثقه، نعم، كالعجلي والبزار، ومنهم من تكلم فيه ولينه، نعم، كما قال يعقوب بن شيبة السدوسي: ثقة صدوق ولكن في حديثه ضعف. وتكلم فيه أيضا النسائي، عفوا، وتكلم فيه غيره، نعم، تكلم فيه أبو حاتم الرازي، وتكلم فيه أيضا ابن أبي شيبة. نعم، القول الثالث أنه أن في حديثه تفصيل، ما رواه عن الزهري لا يحتج به، وما رواه عن غيره فهو ثقة، وهذا ما جاء عن يحيى بن معين والنسائي، هذا ما جاء عن يحيى بن معين والنسائي وغيرهما. نعم، قال: وهذا، نعم، ما جاء عن الإمام أحمد لأنه تكلم في روايته عن الزهري خاصة، تكلم في روايته عن الزهري خاصة، فدل هذا على أن حديثه عن غير الزهري أنه يعني ليس كذلك، نعم، ليس كذلك، يعني ليس بضعيف. نعم، فهذه هي الأقسام في حديث سفيان بن حسين، والراجح أن حديثه على قسمين: ما رواه عن غير الزهري فالأصل فيه الصحة، وأما ما رواه عن الزهري فهو لا يحتج به وإنما يكتب حديثه. نعم، والسبب في ذلك أنه لم يتقن حديث الزهري، وسبب ذلك عفوا أنه إنما سمع منه في الموسم، يعني في موسم الحج سمع منه، وتعلمون أن في موسم الحج يعني الناس في الغالب في انشغال فيما يتعلق بمناسك وأمور الحج. وذكر أو ذكر ابن حبان أن صحيفة الزهري قد انقلبت عليه أو اختلطت عليه. نعم، المهم هو لم يتقن حديث الزهري فأصبح لا يحتج به في حديث الزهري. نعم، وأما ما سواه فالراجح أن حديثه مستقيم. نعم، وعلى هذا يحمل من تكلم فيه، على هذا يحمل كلام من تكلم فيه ولم يحدد ذلك بالزهري، فهؤلاء الذين أطلقوا يبدو أن ذلك كان في أشياء قد أخطأ فيها عن الزهري، فمنهم من فصل ومنهم من ماذا عمم وأطلق التضعيف. وفي الجرح والتعديل أن قول من فصل في حديث يقدم على من قول من عمم في حديثه، خاصة أن هناك من الحفاظ ممن أثنى عليه في حديثه عن غير الزهري. نعم، فحديثه على القسمين السابقين، وهذا الحديث مما أخطأ فيه كما سوف يأتي بمشيئة الله. قال عن الزهري وهو محمد بن شهاب القرشي الزهري الإمام، توفي عام 24 و100. نعم، قال عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم، وسالم ثقة إمام جليل كان من العلماء والفقهاء في زمانته، في عام 600. قال عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة. نعم، طبعا هناك أشياء كثيرة كانت مكتوبة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه عليه الصلاة والسلام. نعم، فمن جملة ذلك كتاب الصدقة الذي كان عند أبي بكر الصديق وأعطاه لأنس، ومثل هذا كتاب عند آل عمر بن الخطاب، ومثله كتاب أيضا الصديق كان موجودا عند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأعطاه أنس، وقد خرج كتاب الصديق البخاري، خرج كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه البخاري في صحيحه. نعم، وأيضا من جملة الكتب المشهورة كتاب عمرو بن حزم، وهذه الكتب يغلب عليها الأحاديث التي في الأحكام، يعني كتاب عمر بن الخطاب وكتاب الصديق هي تتعلق بالزكاة، وكتاب عمرو بن حزم يتعلق بالزكاة ويتعلق أيضا بالديات وما شابه ذلك، ويتعلق أيضا في بعض أحكام العبادات كالعمرة وما شابه ذلك، ويتعلق أيضا بالقرآن الكريم لا يمس القرآن إلا طاهر. والسبب في يعني كون كتاب عمرو بن حزم فيه أشياء أخرى غير ما يتعلق بأمور الأحكام أنه قد أرسل من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى نجران حاكما، فكان محتاجا إلى مثل هذا الكتاب، فكتب له الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب. طبعا هذا الكتاب كتاب صحيح مشهور، ولكن ما في هذا الكتاب مجموعا إنما جاء من طريق ضعيف، طريق سليمان بن أوكم وهو متروك عن الزهري. نعم، فإذن ما ينسب إلى كتاب عمرو بن حزم لابد أن يثبت، كل شيء ينسب إلى هذا الكتاب لابد أن يثبت أولا. فمن جملة ما نسب إلى هذا الكتاب لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا جاء من طرق متعددة كلها لا تخلو من كلام ولكن باجتماعها تثبت، باجتماعها تثبت. نعم، وهذا وجه الجمع بين كلام الحفاظ. هناك من قال إن هذا الكتاب أصح الكتب كما أثنى عليه ابن عبد البر ثناء عاطرة، وهذا صحيح، لكن الشأن في ثبوت ما ينسب إلى هذا الكتاب. هو الرسول عليه الصلاة والسلام قد كتب كتابا لعمرو بن حزم، نعم هذا نعم مقطوع به، ولكن كما تقدم الشأن في الأشياء التي تنسب إلى هذا الكتاب، لأن الكتاب كونه كتب نعم هذا مقطوع به، لكن ما الذي كتب؟ يعني هناك جمل كتب، جاء في كتاب عمرو بن حزم أن الحج أن العمر الحج الأصغر، جاء في كتاب عمرو بن حزم فيما كتب له أن لا يمس القرآن إلا طاهر، جاء في كتاب عمرو بن حزم أن في كل 30 بقرة تبيع إلى آخره. فهذه الجمل لابد أن تثبت. نعم، فإذا ثبتت فبها ونعمت. نعم، أيضا طبعا في أشياء كثيرة مكتوبة ولا نعلم أن هناك كتابا أكبر من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، فكان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما كان يتكلم به، حتى عندما أنكر عليه بعض قريش كلم الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك فقال اكتب والذي نفسي بيده، وأشار إلى فمه الشريف عليه الصلاة والسلام، قال لا يأخذ منه إلا حقه. نعم، فالحديث التي كتبها عمرو التي كتبها عفوا عبد الله بن عمرو بن العاص كثيرة، يعني في الكتب في السنن الأربع نحو 200 حديث بالمكرر. نعم، فهي أحاديث كثيرة، وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة صحيحة. طبعا ما كتبه عبد الله بن عمرو أغلب جاء بها السلسلة، وكثير منه لم يأتي بهذه السلسلة بل جاء بأصح من هذه السلسلة. نعم، لكن هذه السلسلة هي التي يروى بها هذه الصحيفة، وكان عبد الله بن عمرو يسميها بالصادقة. نعم، ومن جملة أيضا ما كتب أيضا صلح الحديبية. نعم، والخطبة التي كتبت لأبي شاه، وأيضا ما كان الصحيفة التي كانت معلقة بقراب سيف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وفيها أيضا أشياء كثيرة تتعلق بالديات وتتعلق بحرم المدينة ما بين عير إلى ثور إلى آخره، فهناك أشياء كثيرة قد كتبت. نعم، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة، قال فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض. السبب في ذلك أنه كتب أخيرا فلم يتسنى إخراج هذا الكتاب حتى توفى الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم، قال حتى قبض فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه في هذا الكتاب، قال في 5 من الإبل شاة. إذن ما كان دون 5 ليس فيها شيء، ما كان دون 5 من الإبل فإنه ليس فيها شيء، وإنما النصاب يبدأ من 5، 5 فيها شاة، لم يجعل فيها من جنسها، لأن هذا فيه إجحاف نوعا ما بحق صاحب الإبل، إذا كان فيها 1 من ال5 راح يبقى 4، وهذه نسبة كبيرة، يعني أخذ من ماله الخمس هنا. نعم، فجعل فيها تيسيرا عليه وأيضا حفظا لحق الفقراء، جعل في 5 شاة. قال وفي 10 شاتان، 5 إلى 9 شاة واحدة، فإذا بلغت 10 فإن فيها شاتان، إلى 14. قال وفي 5 عشرة ثلاث شياه إلى 14 فيها شاتان، 15 فيها ثلاث شياه من الغنم. نعم. قال وفي 20 أربع شياه إلى 24 فيها أربع شياه. نعم. قال وفي 25 بنت مخاض. جاء في حديث عاصم بن ضمرة عن علي أن في 25 خمس شياه، وهذا الصواب أنه موقوف. نعم. فبالتالي لا يعارض المرفوع، فالصواب أن في 25 بنت مخاض. وبنت المخاض ما كان لها سنة ودخلت في الثانية. نعم. فإن لم يوجد بنت مخاض ففيها ابن لبون ذكر. نعم. طبعا سميت بنت مخاض لأن أمها ماخذ حامل، فسميت ابنتها بنت مخاض. نعم. فإذا لم يوجد بنت مخاض فعندئذ يكون ابن لبون ذكر. نعم. قال إلى 35، من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض. قال فإذا زادت ففيها بنت لبون، وهي ما بلغت السنتين ودخلت في الثالثة، وتكون أمها ذات لبن. قال إلى 45، فإذا زادت أي 46 ففيها حقة، فيها حقة طروقة الجمل، بلغت 4 سنوات ومهيئة لأن يطرقها الجمل. نعم. قال فإذا زادت أي 61 ففيها جذعة إلى 75، قد جذعت أسنانها أصبحت كبيرة 5 سنوات، ففيها إلى ففيها جذعة إلى 75. فإذا زادت أي 76 قال ففيها ابنة لبون. 76 إلى 90 فيها بنت لبون. فإذا زادت أي 91 ففيها حقتان، إلى كم؟ إلى 20 و100. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 ابنة لبون. نعم. هذه هي فريضة الزكاة في الإبل، بشرط أن تكون سائمة إما في جميع الحول أو في أكثره. وأما إذا كان الغالب عليها أن تعلق فعندئذ ليس فيها زكاة إلا إذا اتخذت للتجارة، فيكون فيها زكاة ماذا؟ زكاة عروض التجارة، يكون فيها زكاة عروض التجارة، تقدم أقيامها، تقدر أقيامها ويخرج ربع العشر. نعم. وإذا أخرج منها فلا بأس، لأن السلع التجارية المخرج الذي يخرج زكاتها هذا هو بالخيار بين أن يخرج ربع العشر من قيمة هذه السلع، تقدر كم فيخرج ربع العشر، وإما أن يخرج من ذات هذه السلع، الذي يتاجر في الإبل إبل، و الذي يتاجر في الغنم غنم، والذي يتاجر في البز القماش قماش، وهكذا. نعم. هذا محل خلاف، لكن هذا راجح والله تعالى أعلم. وأعني فيما يتعلق بإخراج في سلع التجارة من ذات السلع. قال وفي الشاء، طبعا الشاء تعلمون تنقسم إلى قسمين، ظأن وماذا؟ ومعز. ظأن ومعز، فزكاتها واحدة، الظأن والمعز كلها غنم. قال: وفي الشاء في كل 40 شاة شاة. إذن من كان عنده 39 فإن الزكاة لا تجب عليه. نعم، إذا أراد أن يخرج فالأمر إليه، وإذا أراد الإنسان أن يخرج أكثر من نصيبه أيضا الأمر إليه، لكن هو لا يجب عليه ذلك. إذن النصاب في الغنم 40 فأكثر. نعم. قال: في كل 40 شاة شاة إلى 20 و100، كلها فيها هذا العدد شاة واحدة. فإذا زادت على 20 و100 121 ففيها شاتان. إلى كم؟ إلى 200. من 121 إلى 200 فيها شاتين. قال: فإذا زادت فثلاث شياه إلى 300، إلى 300 شات. فإذا زادت على 300 شات ففي كل 100 شات. 300 إلى 399 هذه ليس فيها إلا ثلاث شياه، هذه ليس فيها إلا ثلاث شياه، هذه ليس فيها إلا ثلاث شياه. فما زادت على ذلك 400 فيكون فيها 4 شياه. وبالتالي بعد ذلك في كل 100 ماذا؟ شات. في كل 100 شات يستمر النصاب هكذا. قال: ففي نعم، فإذا زادت على 300 شاة ففي كل 100 شاة شاة، يعني 400 في 4 شياه، 500 في 5 شياه، وهكذا. قال: ليس فيها شيء حتى تبلغ 400، حتى تبلغ 400، 400 فيها 4 شياه، إلى 500 5 شياه، إلى 600 6 شياه، وهكذا. قال: ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة. نعم، عندنا شياه متفرقة لأن أصحابها متفرقون، ليس المالك لها واحدا، فهنا لا يجمع بينها. يعني مثلا عندنا ثلاثة من الناس، كل واحد عنده كم؟ 40 40 40، كل واحد منهم 40، كل واحد عليه ماذا؟ شات. فلا يجمع بين متفرق. قالوا: من أجل أن تخف علينا أو يخف علينا ما يخرج من هذه الشياه نجتمع فيكون 20 و100. كم فيها يكون؟ شات واحدة، يكون فيها شاة واحدة. هذا لا يجوز، هذا في هذه الحالة لا يجوز. لماذا اجتمعوا؟ خشية ماذا؟ الصدقة. نعم. قال: ولا يفوق ما بين، أو لا يفوق بين مجتمع. يفوق بين هذا المجتمع من أجل تخفيف أيضا ماذا؟ من أجل أيضا تخفيف الصدقة. أناس قد اشتركا فأصبح عندهم 40، فيها ماذا؟ فيها شاة واحدة. قالوا: حتى لا يكون علينا شيء نقسم هذا الحلال، فكل واحد منا يأخذ 20، فبالتالي كم يكون عليهم؟ ليس عليهم شيء في هذه الحالة، لا يكون عليهم شيء في هذه الحالة. قال: ولا يجمع بين متفوق ولا يفوق بين مجتمع مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. إذا اشترك أصحاب الحلال في حلالهم، نعم، من أجل أن تخف عليهم المؤونة، مؤونة القيام بالحلال، ويساعد بعضهم بعضا في مثل هذه الحالة، فتؤخذ الصدقة منهم بالسوية، فتؤخذ منهم الصدقة ويتراجعان هذه الصدقة بالسوية بينهما. إن كان اجتمع بمقدار واحد، هذا 20 والآخر 20، هذا 60 والثاني 60، فهذا مناصفة. وقد يكون مثلا 81 والآخر 20، فيكون هنا أثلاث، هذا عليه ثلثين شات وهذا عليه ثلث، يخرجون شات ويتراجعان بالسوية، هذا على ثلثين الشات وهذا عليه ثلث الشات الباقي، فعلى حسب كل واحد ونصيبه، كل واحد ونصيبه مما اشتركوا فيه. قال: وما كان من خليطين فإنما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. نعم، يبين هذا قول الزهري راوي الحديث، قال: إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا، قسم الشاء أثلاثا، إذا جاء المصدق الذي يأخذ الصدقة يقسم الشاء أثلاثا، ثلث ماذا؟ خيار أطيب الحلال الذي يملكونه، وثلث بعكس ذلك شراب الرديء، والثلث الأخير هو ماذا؟ الذي بين الأول والثاني الوسط. فتؤخذ الزكاة من ماذا؟ من الأوسط، لا تؤخذ من الخيار، لا يؤخذ أفضل مال المصدق، ولا يؤخذ أيضا، لا يؤخذ من أفضل مال صاحب الحلال حتى لا يضر به، كما أنه لا يؤخذ الرديء حتى لا يضر بالفقرة، وإنما يؤخذ من الوسط، إلا إذا شاء المصدق المتصدق أن يخرج من خيار ماله، فهنا الأمر إليه. وقد جاء في الحديث الصحيح، جاء رجل بناقة كوماء أي عظيمة، فقال: هذه في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لك في يوم القيامة مثلها 700 ناقة، نسأل الله من فضله. نعم، قال الراوي: ولم يذكر الزهري البقر. نعم، هذا الحديث أو هذا الكتاب ليس فيه ذكر، ليس فيه ذكر لزكاة البقر، وقد جاء ذكر زكاة البقر في أحاديث أخرى، ولكنها ليست في الصحة مثل ما جاء في الإبل والغنم. والسبب في ذلك أن الغالب في الجزيرة العربية ماذا؟ الإبل والغنم، هذا هو الغالب، وأما البقر فهي الأقل، كانت باليمن أكثر، ولذا جاء ذكرها في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه كما سوف يأتي بإذن الله. نعم، لأن معاذ قد أرسل إلى اليمن. قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق. حديث أبي بكر قد رواه كما تقدم البخاري في كتابه الصحيح، رواه عن محمد بن عبد الله بن المثنى عن أبيه عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم، قال: وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده. نعم، وهذه السلسلة أيضا سلسلة جيدة قوية. قال: وأبي ذر وأنس رضي الله تعالى عنهم. قال المصنف: حديث ابن عمر، حديث ابن عمر حديث حسن. ثم بين وجه تحسينه لهذا الحديث وعدم تصحيحه. قال: والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. طبعا هناك بعض الخلاف الذي جاء، ولكن هذا الخلاف خلاف ضعيف، منها ما جاء عن علي كما تقدم أن في 25 من الإبل 5 شياه. نعم، ولكن هذا الخلاف وغيره خلاف ضعيف، والعمل على ما جاء في كتاب أبي بكر وكتاب عمر رضي الله عنهما. قال: وقد روى يونس بن يزيد وهو الأيلي وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين. إذن رواية يونس ومن معه خالفت رواية سفيان بن حسين ومن معه. طبعا تابع سفيان بن حسين سليمان بن كثير، وهو أيضا ليس بالقوي تماما في الزهري، وأيضا سليمان بن أرقم وهو متروك. نعم، جاء في رواية يونس أنه أرسل هذا الخبر ولم يسنده، ولكن هو في معنى المسند، هو بمعنى المسند. رواه عبد الله بن المبارك وابن وهب وغيرهما ومنهم الليث باللهيعة عن يونس عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتب في الصدقة. إذن الزهري يشهد أن هذه نسخة كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بين مستنده في ذلك. قال: وهو عند آل عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز، انتسخ هذا الكتاب عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر كان عند ولد اسمه عبد الله وعند عبيد الله، وسالم بن عبد الله. إذن عمر بن عبد العزيز أخذها من سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر بن الخطاب حين أمر على المدينة. لماذا؟ متى عفوا فعل ذلك؟ عندما كان أميرا على المدينة، وكان من الأشياء التي مكلف بها هو القيام بجباية الزكاة، فلذا انتسخها عندئذ منهما. قال: حين أمر على المدينة فأمر عماله بالعمل بها، وكتب بها إلى الوليد بن عبد الملك، هو تولى إمة المدينة أيام الوليد، فأمر الوليد بن عبد الملك عماله بالعمل بها، ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده. ثم أمر بها هشام بن هانة فنسخها إلى كل عامل من المسلمين وأمرهم بالعمل بها. ثم أمر بها هشام بن عبد الملك، مكتوب هنا بن هانة، أظن هشام بن عبد الملك، فنسخها إلى كل عامل، لأن هشام بعد عمر تولى. ثم أمر بها هشام فنسخها إلى كل عامل من المسلمين وأمرهم بالعمل بها ولا يتعدونها. وهذا كتاب تفسيرها. نعم، ثم ذكر هذا الحديث الذي معنا. هذه هي رواية يونس. رواية يونس لا شك أنها تخالف رواية سفيان بن حسين. سفيان بن حسين مسندة بخلاف رواية يونس، فإنها مرسلة، وهذا معنى قول أبي عيسى بأن يونس قد وقفها، يعني أرسلها. نعم، ولكن هذا كتاب الصدقة التي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما أخبر به سالم بن عبد الله، أخبر الزهري، وهذا الكتاب عندهم عند آل عمر بن الخطاب. ولصحة هذا الشيء ماذا فعل عمر بن عبد العزيز؟ نسخها وألزم، أعطاها العمال عماله وأمرهم أن يعملوا بها، والخليفة أيضا الذي كان في زمنه أمر بالعمل بها. فإذا هذا صحيح ولا غير صحيح؟ لا شك أنه صحيح، لا شك أنه صحيح. ثم هذا جاء أيضا ما يشهد له عن كتاب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فكتاب الصديق وكتاب عمر قد اتفقا في ذلك. نعم، فإذا هذا صحيح. نعم، إذا قول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن، يعني هو يعلل هذا الحسن، ليس عند المتأخرين، ليس على بابه عند المتأخرين. وتقدم لنا أن في الغالب الحديث الحسن عنده يعني إما معلول وإما فيه ضعف. نعم نعم، قال: والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء، وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه، إنما رفعه سفيان بن حسين. نعم، الخلاصة أن حديث أن كتاب الصدقات الذي عند آل عمر كتاب صحيح. نعم، قال: باب ما جاء في زكاة البقر. نعم، فرق أبو عيسى في التبويب أو في إيراد النصوص ما بين زكاة الإبل والغنم، فجعلها على حدة، مجموعة على حدة، وما بين البقر فجعلها على حدة أخرى، لأن هذه جاءت في نصوص والأخرى جاءت في نصوص أخرى. نعم، قال: حدثنا محمد بن عبيد، وهو ابن واقد المحاربي، وهو ثقة بالاتفاق. قال: وأبو سعيد الأشج. نعم، وأبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد بن حسين، عبد الله بن سعيد بن حسين المعروف بأبي سعيد الأشج الكوفي، وهو ثقة مشهور. قال: حدثنا عبد السلام بن حرب. هنا لم يقل أبو عيسى المعنى، لأن يبدو أن روايتهما ماذا؟ متفقة. نعم، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، وعبد السلام بن حرب هو بن سلم النهدي الملائي الكوفي. نعم، وعبد السلام بن حرب قد اختلف فيه، وسوف يأتينا الكلام فيه بإذن الله. قال: عن خصيف. خصيف هو بن عبد الرحمن الجزري، خصيف بن عبد الرحمن الحراني، خصيف بن عبد الرحمن الحضرمي الحراني الجزري. نعم، وخصيف بن عبد الرحمن توفي بعد 130، توفي عن 137 أو نحو ذلك. خصيف بن عبد الرحمن أغلب الحفاظ تكلموا فيه، ومن أحسن الأقوال فيه هو قول الدارقطني أنه يعتبر بحديثه يهم يعتبر بحديثه يهم يعتبر بحديثه نعم، وبالتالي هو سيء الحفظ، يكتب حديثه ولا يحتج به. نعم، يكتب حديثه ولا يحتج به. نعم، خصيف كان من أهل الفقه والفضل رحمه الله. قال: عن أبي عبيدة، وأبي عبيدة هو بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. أبو عبيدة طبعا تابعي. نعم، واختلف في اسمه، قيل أن اسمه عامر وقيل غير ذلك. نعم، أبو عبيدة توفي إما في سنة 81 أو 83، يقولون أنه فقد في ذات الجماجم، هذه المعركة وقعت بين جيش ابن الأشعث وجيش الحجاج، وفقد فيها من فقد، وكان من جملة من فقد عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود. نعم، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود كان من أهل العلم، وكان إماما للصلوات، وقد خرج له الشيخان وبقية أصحاب السنن، وقدمه الإمام أحمد على أخيه عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أكبر من أخيه أبي عبيدة، ولكن قدمه بن مسعود قدمه عفوا لابن محمد على أخيه. ولعل السبب في ذلك أن عبد الرحمن بن عبد الله لم تكن له من الشهرة كما هو بالنسبة لأبي عبيدة. عبد الرحمن سمع من أبيه، أما أبو عبيدة فإنه لم يسمع من أبيه، ما كان يتذكر شيء من أمر والده، فعندما توفي والده كان لا يعقل صغيرا. نعم، ولكن أخباره اشتهرت أكثر من عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وقد يكون عبد الرحمن يعني قد يكون لم يعمر. نعم، والمسعودي صاحب التاريخ هو من ذرية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن عبد الله، ولكن مسعودي كان عنده تشيع واعتزال، فمع الأسف بعض ذرية عبد الله بن مسعود قد وقعوا في التشيع، وذلك بسبب نشأتهم في الكوفة ولذا كان كثير من المترفضين الآن مع الأسف كانت أصولهم أجدادهم، نعم يعني إما من أبناء الصحابة، مع أن يعني منهم ذرية قد يكون والله أعلم ذرية جرير بن عبد الله البجلي، لأن هناك من ينتسب يعني إلى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. نعم، وبلغني أن هناك أيضا إلى الآن ذرية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فيعني كثير منهم كانوا من المسلمين، لكن مع الأسف يعني ترفضت هذه الذريات، وهذا كله بسبب السرطان الفارسي. ويعني الفرس اشتهروا بالمخادعة، يصبرون ويعملون من يعني كما يقال من الأسفل، يعملون بالخفاء، يظهرون شيء ويبطنون شيئا آخر، ولذا انتشر هذا المذهب بينهم، مذهب الرفض، وكيفوا على حسب معتقداتهم. هؤلاء وثنيون فجعلوا الوثنية، ولذا في بعض في كتاب المجلسي أن كسرى يخفف عنه من العذاب، لأن مجوس كلهم مجوس. نعم، فهؤلاء يعني يظهرون التدين والزهد إلى أن يؤثروا على المقابل، عندما يكون المقابل ليس عنده علم، عنده جهل، فيؤثرون عليه شيئا فشيئا، يجلس الواحد مدة من الزمان يظهر الزهد والعبادة وهو في الأصل منافق، وهذا الذي أعتقد أنا في ملاليهم أنهم ملاحدة، الموجودين الآن هم أناس ملاحدة، وقد وجدت ما يدل على ذلك، فوجدت في كتاب عثمان بن سعيد الدارمي فرد على الجهمية أن قيل لشخص منهم، وقد روى هذا عثمان بن سعيد في كتابه ذلك، كيف أنتم تسبتم لهذا المذهب وأنتم يعني لا تعتقدون في الأصل بهذا المذهب؟ قال انتسبنا إليه لأننا نستطيع من خلاله أن نبقى على ما عندنا من معتقدات فاسدة، فنظهر الانتساب لهذا المذهب ونخفي ما عندنا، ولو أظهروا ما عندهم لا أقيم عليهم الحد، حد الردة، لكن انتسبوا في الظاهر إلى هذا المذهب وأخفوا ما عندهم. نعم، وقد ذكر أحمد بن علي بن أسد الله الكاظمي، وهذا كان مكيا توفي من نحو 20 سنة أو نحو ذلك، وله مذكرات قد طبعت بمجلدين، أنه في عام 62 أو 63 و 300 وألف من الهجرة، أقيم الحد عند باب الصفا على رجل إيراني، والسبب في إقامة حد القصاص عليه أنه أراد أن يلوث الحجر الأسود بالنجاسة أو الكعبة يلوثها بالنجاسة. وين وضع النجاسة يا أبا عبد الرزاق؟ بلحيته وشواربه، وضع النجاسة في لحيته وشواربه حتى يجي أنه يقبل الكعبة، وضعها في اللحية والشوارب. فهم يعني مع الأسف هذا المذهب يعني أبد يصيرهم ملاحدة، ولذا ينتشر في إيران يعني إذا كما يعني اشتهر هذا وتواتر أنك ما تسمع الأذان في طهران، وين الجمهورية الإسلامية؟ يمكن تسمع الأذان في أمريكا ولا تسمع في طهران، وأين ما يسمى بالجمهورية الإسلامية؟ نعم. قال أنا بعبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. التبيع هو ما بلغ من السن سنة ودخل في الثانية، وسمي تبيعا لأنه يتبع من يتبع أمه، لا زال يتبع أمه. فإذا في 30 تبيع أو تبيعة، دون 30 ليس فيها شيء. قد اختلف في ذلك، ولكن حديث عبد الله بن مسعود وهو موافق أيضا لحديث معاذ بن جبل وغيرها ليس فيما دون 30 صدقة. هناك من قال أن في كل 10 من البقر فيها شات، نعم، وهناك من قال أن زكاتها أي زكاة البقر مثل زكاة الإبل، وهذا جاء عن سعيد المسيب وغيره، نعم. ولكن الصواب أنه في كل 30 تبيعة، وفيما دون 30 ليس هناك شيء، كما جاء في حديث عبد الله وحديث معاذ بن جبل وغيرهما، نعم. قال وفي كل 40 مسنة، يعني 30 إلى 39 ليس فيها إلا تبيع أو تبيعة، إذا بلغت 40 فإن عندئذ فيها مسنة ما بلغت سنتين ودخلت في السنة الثالثة، خرجت أسنانها فهي مسنة. في 60 تبيعان، في 70 تبيع وماذا؟ ومسنة. في 80 مسنتان، وهكذا، نعم. قال وفي الباب عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، نعم، سوف يأتينا حديث معاذ. قال هكذا روى عبد السلام ابن حرب عن خصيف، وعبد السلام ثقة حافظ، نعم. عبد السلام ابن حرب قال أبو عيسى هنا كما سمعتم ثقة حافظ، وقال أبو حاتم ثقة صدوق، وقال الدارقطني ثقة حجة، نعم، والعجل قال ثقة ثبت، نعم، ولكن تكلم فيه غيرهم، تكلم في عبد السلام بن حرب تكلم فيه غيرهم، واستنكروا عليه بعض ما يرويه، نعم. والذي يعني يبدو والله تعالى أعلم أن أصح حديثه ما كان عن الكوفيين، وإذا كان الراوي عنه أيضا كوفيا وليس بغداديا. العجل قال استنكروا عليه البغداديون بعض ما رواه، والكوفيون أعلموا به منهم، نعم، هو كوفي الأصل، نعم. قال يحيى بن معين في روايته عن الكوفة، روايته عن الكوفة حسنة أو نحو ذلك، أو قال أحسن في روايتي عن الكوفيين، أحسن في روايتي عن الكوفيين. فحديثهم ما كان عن أهل الكوفة، وإذا كان راوي عنه ليس بغداديا، وبالذات إذا كان كوفيا فهذا أقوى حديثا، فهذا الأصل فيه الصحة والاستقامة. وأما إذا كان الراوي عنه من البغداديين فهذا قد يكون فيه بعض الشيء، يعامل كل حديث بحسبه، يعامل كل حديث بحسبه، أن تبين يعني أنه قد خالف واخطأ أو كذا فهنا يعني لا يحتج به في مثل هذه الحالة، وإذا لم يتبين شيء من ذلك بل جاء ما يشهد له من حيث العموم أو كذا فهذا يدل على أنه قد حفظ ذلك فتقوى روايته. نعم. قال وروى شريك هذا الحديث عن خصيف عن أبي عبيدة عن أمه عن عبد الله. نعم، شريك زاد عن أمه عن عبد الله، وطبعا الصواب هي رواية عبد السلام بن حرب، هذا هو الصواب، لأن شريك فيه بعض الضعف كما هو معلوم، وعبد السلام بن حرب وإن كان تكلم فيه بعض الشيء ولكنه أقوى منه. نعم، هو الصواب، لا الصواب عن أمه، الصواب عن أمه، هذا وقع في بعض الطبعات كطبعة محمد فؤاد عبد الباقي وطبعة بشار عواد. نعم، عن أمه، عن عفوا عن أبيه، ولكن الذي نقله الذي ذكره ابن القطان ونقله الزيلعي، نعم، أنه قال عن أمه، وهذا الذي وقع أيضا في غير ذلك، وهذا اللي نقل البيهقي ووقع أيضا في غير ذلك من نسخ أبي عيسى الترمذي، فالصواب عن أمه. قال وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه. نعم، قال نعم، طبعا هذا الخبر منقطع، ولكن رواية أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن أبيه تعتبر قوية في الجملة، تعتبر قوية في الجملة. قال يعقوب بن شيبة السدوسي إنما استجاز أصحابنا علي بن المديني وغيره إدخال رواية أبي عبيدة عن أبيه ضمن المسند، وذلك لعلمه بحديث أبيه، أو قال نحو ذلك. نعم، فرواية عن أبيه قوية وقد جاء ما يشهد لها، وهو في الحديث الذي بعده. قال حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي، وهو ثقة ثبت تقدم، توفي عام 39 و200. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وتوفي عام 11 و200، وتقدم أنه ثقة حافظ على تفصيل في حديثه. قال أخبرنا سفيان هو بن سعيد الثوري الإمام، توفي عام 61 و100. قال عن الأعمش سليمان بن مهران الأسد الكوفي وهو إمام، توفي عام 48 و100. قال عن أبي وائل شقيق بن سلم الأسدي وهو ثقة جليل فاضل. قال عن مسروق هو ابن الأجدع الهمداني وهو ثقة من كبار التابعين وكان موصوفا بالفضل والجلالة. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا. هذا من كل حالم دينار من المسلمين ولا من أهل الكتاب؟ هذا من أهل الكتاب، أي هذا الجزية من أهل الكتاب، كان في اليمن اليهود. نعم، فهذا من أهل الكتاب، لا يؤخذ من الذي لم يبلغ الحلم، لا، ولا يؤخذ من المرأة كبيرة أو صغيرة، ولا من الصبي. نعم، ولا يؤخذ من الهرم الذي لا مال له أو لا عمل عنده أو الزمن، وإنما يؤخذ من الرجال الأقوياء، من بلغ الحلم فأكثر. نعم، يؤخذ منه دينارا، ما عنده دينار قال أوعد له معافر. نعم المعافر هي نوع من الثياب، نوع من الثياب، فيؤخذ بدل الدينار إذا لم يكن عنده يؤخذ بدله معافر، وهذا تخفيفا، هذا تخفيفا عليه. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ثم بين علته بعد ذلك أبو عيسى. قال وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ، وهذا أصح. نعم إذن نعم الحسن هذا كما تقدم تعليل، ليس هو عند ما اصطلح عليه المتأخرون. نعم فالصواب أنه مرسل، ومسروق لم يسمع من معاذ بن جبل. نعم طبعا رواه الأكثر من أصحاب سفيان الثوري هكذا. وقبل أن أذكر روايتهم أذكر من تابع عبد الرزاق، تابع عبد الرزاق طبعا من أبي الزرقاء وإسحاق الأزرق عند بن خزيمة، تابعوا رواية عبد الرزاق، تابعوا عبد الرزاق على روايته عن سفيان الثوري موصولة. نعم وأما أبو معاوية ووهب بن جرير عن شعبة، أبو معاوية وشعبة وأبو عوانة ومروان بن معاوية، فكلهم قد رووه عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق مرسلا، وروايتهم هي ماذا؟ هي الصحيحة، روايتهم هي الصحيحة. ورواية عبد الرزاق عن الثوري فيها كلام سمع منه في موطنين، موطن ضبط عنه وموطن لم يضبط عنه، في الحج سمع منه ولم يضبط عنه، وعندما جاءهم في اليمن سمع منه وضبط عنه. نعم فقد يكون هذا الحديث مما سمعه من سفيان في الحج. نعم قال حدثنا محمد بن بشار بن دار. نعم طبعا هذا مرسل قبل أن نأتي إلى، طيب نأتي رواية أبي عبيدة، سألت أبا عبيدة قال حدثنا محمد بن بشار هو بن دار العبدي وهو حافظ ثقة حافظ في 250 و200. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر وهو أيضا ثقة ثبت. قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام عن عمرو بن مرة بن عبد الله الجملي المرادي الكوفي وهو ثقة جليل. قال سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال لا. يريد أن يبين أبو عيسى أنه منقطع رواية عن أبي. نعم بالنسبة لحديث معاذ بن جبل كما تقدم منقطع، ولكن جاء هذا من حديث طاووس عن معاذ بن جبل وهو أيضا منقطع، ولكن هذا الانقطاع ليس بالشديد، لأن مسروق قد أدرك معاذ بن جبل، مسروق مخضرم قد أدرك الجاهلية، فكان مسروق في اليمن، ثم بعد ذلك هاجر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بالكوفة، وأقام بالكوفة، فهو ينقل يعني صنيع معاذ بن جبل في اليمن. وكان صنيع معاذ بن جبل في اليمن مشهور ولا مخفي؟ مشهور. نعم فهذا إسناد قوي، وقد ذكر ذلك أبو محمد بن حزم بعد أن علّه بالانقطاع ذكر ذلك، وما ذكره وجيه، ويؤيد أيضا ما تقدم في حديث عبد الله بن مسعود، وجاء أيضا هذا في كتاب عمرو بن حزم، جاء هذا أيضا في كتاب عمرو بن حزم، وجاء أيضا هذا في غير ذلك. فهذه الأخبار بعضها يقوي البعض الآخر ويدل وباجتماعها تكون ثابتة. وقد ثبت في الصحيح أن الذي لا يخرج حق البقر أنها كما تقدم لنا في حديث أبي ذر المتقدم، وجاء في حديث أبي هريرة أن تبطح في قاع قوقر، يبطح من لم يخرج زكاة الإبل أو البقر أو الغنم في قاع قوقر، وتأتي وتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، نسأل الله العافية والسلامة. وقد أجمع المسلمون على زكاة البقر. نعم هناك وقع بعض الخلاف، لكن هذا الخلاف لا يلتفت إليه، ويعمل بما جاء في حديث معاذ وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. نعم، قال: باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة. نعم، قال: حدثنا بكريب هو محمد بن العلاء الهمداني وهو ثقة حافظ، توفي عام 48 و200. قال: حدثنا وكيع وهو ثقة حافظ إمام، توفي عام 97 و100. قال: حدثنا زكريا بن إسحاق المكي وهو ثقة بالاتفاق من كبار أتباع التابعين. قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي، ويحيى بن عبد الله بن صيفي ثقة بالاتفاق. قال: عن أبي معبد نافذ مولى بن عباس وهو أيضا ثقة بالاتفاق، توفي عام 400. معبد أبو معبد عفوا نافذ لم يروي عن أحد سوى بن عباس، لم يذكر له شيخ سوى ابن عباس، وقد روى عنه جمع. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب. قبل أن يسلموا كان اليهود والنصارى فيهم كثير، وبالذات اليهود. قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله وإني رسول الله. وهكذا دعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أول ما يبدأون بالتوحيد. نعم، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ونعم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. فهذه دعوة الأنبياء. نعم، قال: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذا أقروا بذلك وشهدوا شهادة الحق فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم، نعم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. نعم، وبهذا استدل من استدل على أن الصدقة، على أن الزكاة لا يعني تخرج في مكان آخر، لا يجوز نقلها إلى بلاد أخرى، وإنما تخرج في نفس البلد، اللهم إلا إذا لم يوجد أحد فتنقل إلى البلاد الأخرى. وقال بعض أهل العلم ترد في فقرائهم، أي فقراء المسلمين حيثما كانوا، وهذا مذهب، وهذا ما ذهب إليه البخاري، هذا ما ذهب إليه البخاري، وهذا هو الأقرب والله أعلم. لأنه جاء في بعض طرق حديث معاذ بن جبل قال: أتوني بلبيس أو كذا فإنه أفضل لأهل المدينة. نعم، فهذا فيه نقل للزكاة من اليمن إلى المدينة. نعم نعم، قال: فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. وهذا ما بوب عليه أبو عيسى كراهية أخذ خيار المال، إلا إذا فعل ذلك صاحب المال طوعا واختيارا، نعم، برضا من نفسه. قال: واتق دعوة المظلوم، لأنك إذا أخذت خيار المال قد يدعى عليك فتكون فتدعى عليك وأنت قد ظلمت، فإذا اتق دعوة هذا المظلوم، فإنها ليس بينه وبين الله حجاب. وقد جاء عند أحمد حتى ولو كان فاجرا ففجوره على ماذا؟ على نفسه، ففجوره على نفسه. وقد ذكر الإمام بن تيمية أن الله لا ينصر الدولة العادلة الكافرة ولا ينصر الدولة المسلمة الظالمة. نعم، قال فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. نعم، قال وفي الباب عن الصنابحي. نعم، طبعا المقصود بالصنابحي هذا هو الصنابح بن الأعصر، وحديثه رواه إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابح بن الأعصر الأحمسي، وهو حديث صحيح، تقدم هذا الإشارة إلى ذلك في أول الكتاب. قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. نعم، قد خرجه الشيخان، هو حديث صحيح قد خرجه الشيخان. قال وأبو معبد مولى ابن عباس اسمه نافذ. قال باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب. قال حدثنا، طبعا مما أجمع عليه المسلمون أن الزكاة تجب في الحبوب والثمار، ولكن اختلفوا في الثمار، في غير الحبوب اختلفوا، يعني ما الذي تجب فيه الزكاة. فكل ما كان حبا من البر أو الشعير أو الرز أو الدخن فهذا كله فيه الزكاة. وأما الثمار ففي التمر والعنب إذا كان زبيبا فإنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ 5 أوسعة كما سوف يأتي. واختلف في غير ذلك، اختلف في غير ذلك. أما الفاكهة فلم يثبت فيها زكاة، وكذا أيضا الخضروات الدباء وما شابه ذلك والباذنجان وكذا، هذه أيضا ليس فيها زكاة. نعم، في بعض الأشياء وقع فيها خلاف مطول بين أهل العلم، ولكن لم يثبت يعني شيء. هذه الأشياء الأربعة، أو بالنسبة للحبوب وبالنسبة للتمر والزبيب، فهذه فيها الأعناب، هذه فيها الزكاة. نعم، وأما ما سواها فقد وقع خلاف بين أهل العلم، ولم يعني لا يثبت هناك شيء في يعني في مثلا الزيتون أو في التين أو غير ذلك. نعم نعم، اللهم يعني إلا يكون يعني الزكاة في ثمنها. إنسان عنده، بما أن الأستاذ إسلام معنا، إنسان عنده مثلا يعني بستان برتقال، فهذا في الناتج، إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب فلا شك أنه تخرج زكاة في مثل هذه الحالة. لكن في ذات البرتقال يعني هذا نعم لم يثبت في الفاكهة، وكان في المدينة بعض الفاكهة لم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخرج الزكاة أو طلب من أربابها أن يخرج زكاتها. نعم، قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو ثقة ثبت. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد هو بن عبيد الدراوردي، وتقدم أن حديثه على 3 أقسام، ما رواه من كتابه فحديثه صحيح، وما رواه من حفظه فالأصل فيه الصحة، وما رواه عن عبيد الله بن عمر لا يحتج به. وعبد العزيز الدراوردي توفي عام 86 و100 خرج له الجماعة. قال عن عمرو بن يحيى المازني، عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني، وهو ثقة بالاتفاق إلا ما جاء عن يحيى بن معين فقال في رواية صويلح ليس بالقوي، وفسر هذا في رواية ابن أبي مريم عنه، فقال اختلف عليه في حديثين، في حديث أن الصلاة لا تجوز نعم في المقبرة والحمام، والحديث الآخر في السلام على اليمين، قال اختلف عليه في هذين الحديثين. نعم، وإلا فإنه ثقة مشهور خرج له الجماعة. قال عن أبيه وهو يحيى بن عمار بن أبي حسن المازني، وهو ثقة بالاتفاق من الطبقة الوسطى من التابعين، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 ذود صدقة، 5 ذود من الإبل، 4 ف فمال ليس فيها صدقة إلا أن يشاء صاحبها. أما إذا بلغت خمس تقدمنا فيها شاة. وليس فيما دون خمس أواطٍ صدقة. نعم، ليس فيما دون خمسة أواق من الفضة صدقة. والأوقية كم مقدارها؟ 40 درهما. فال190 كما تقدم لنا من الدراهم ليس فيها صدقة. بلغت 200 ففيها خمسة دراهم ربع العشر. وتقدم لنا أن مقدار النصاب في الفضة مقدار 200 95.500 من الغرامات، 95.500 غرام. إذا بلغت هذا المقدار فإن فيها صدقة. نعم، وما زاد فبحسبه. نعم، فليس فيما دون خمس أواق صدقة، أواق من الفضة. والوقية 40 درهم. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. نعم، الوسق مقداره 60 صاعا، فخمسة أوسق 300 صاع. الوسق 60 صاعا، خمسة أوسق 300 صاع. فإذا 99.200 من الأصواع فيها صدقة ولا ما فيها؟ ليس فيها. نعم، ليس فيها صدقة. بلغ 300 فأكثر فيها صدقة، 300 فيها صدقة. ثم كل ما زاد فبحسابه. نعم، كل ما زاد فبحسابه. نعم، وطبعا بالنسبة للصاع يعني هو 4 أمداد، والمد اجتماع القبضتين. ويعني قد اختلف أهل العلم في مقدار ذلك بالغرام. نعم، فقيل يعني هناك من قال يعني كيلوين ونصف وزيادة، وهناك من قال دون الكيلوين ونصف، هناك من قال كيلوين وأربعين غرام، وهناك من قال كيلوين ومئة وسبعين غرام أو نحو ذلك. وهذا الاختلاف يعتبر اختلاف يسير. فالإنسان إذا أخرج يعني 4 أمداد المتوسط أو ما كان أكثر من كيلوين ونصف فيكون يعني هذا طبعا في زكاة الفطر أو في مسألة النصاب. نصاب يعني إنسان عنده يعني يزرع عنده نخلات من التمر، كم إذا خرصت كم يكون المقدار هذا الخرص؟ فما كان 300 صاع فأكثر فهذا فيه الزكاة، وما كان دون ذلك فهذا ليس فيه الزكاة إلا أن يتشاء إلا أن يشاء صاحب الزرع. نعم. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو قال: حدثنا محمد بن بشار وهو العبدي تقدم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو الإمام توفي عام 98 و100، قال: حدثنا سفيان وشعبة ومالك بن أنس. هؤلاء كلهم كما تعلمون من الأئمة، من كبار أئمة المسلمين في زمانهم. قالوا: عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحيى. لماذا بدأ برواية عبد العزيز الدراوردي وأخر رواية هؤلاء الأئمة وهو محفظ منه بكثير؟ لأن عادة الترمذي ماذا يفعل؟ نعم، عادة الترمذي يقدم يعني المعلول أو الضعيف أو على الأقل الصحيح، لكن أي دون غيره في الصحة. فهذه طريقة في الغالب، أحيانا لا يبدأ بالأصح ثم الصحيح، لا هذا نعم أحيانا، والغالب لا يبدأ بالمعلول يبين علته ثم يذكر الصحيح، أو يبدأ كما في حديث سفيان بن حسين عن الزهري ثم بين رواية يونس بن يزيد وقال هي أصح. نعم، أو يبدأ بالأقل صحة ثم يذكر الأصح مثل رواية الدراوردي صحيحة، لكن رواية سفيان شعبة ومالك أصح. نعم، وهكذا هذه في الغالب طريقته. قال: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عنه. حديث أبي سعيد خرجه الشيخان وأصحاب السنن والمسانيد، هو حديث صحيح مشهور. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا. نعم. قال: وخمسة أوسق ثلاثمائة صاع، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث. نعم، هذا يعني صاع أهل المدينة. قال: وصاع أهل الكوفة ثمانية أرطال، ثمانية أرطال. نعم، فوقع خلاف في يعني مقدار الصاع، وهذا أحيانا طبعا يختلف باختلاف يعني الذي يكين الحب بيديه، فالناس يختلفون. ثم أيضا التمر أثقل ولا الحب أثقل؟ التمر أثقل، التمر يا أستاذ إسلام أثقل. نعم، فيعني أيضا يرجع أحيانا إلى ثقل الشيء وعدمه. نعم، لكن الأصل في ذلك أهل المدينة. نعم، وطبعا هناك مد يعني يتداول بين أهل الحديث، ولكن هذا المد يعني يرون بالتسلسل، ولكن أيضا لم يثبت، لكن هو مقارب، هو مقارب، هو مقارب. نعم، وهذا الذي يعني الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عندما قدر مقدار نعم مقدار الصاع بالغرامات بناء على ذلك، بناء على ذلك في ناس كانوا يعملون في هدم بناء قديم، فوجدوا هذا الصاع فاشتراه الشيخ محمد بن عثيمين منهم رحمه الله. وفي بعض ما كتب على هذا الصاع فيه ما مكتوب الآن على بعض الوجد، عفوا مد، فوجد أيضا، فهذا موجود، بعض الإسناد اللي فيه موجود عند غيره، عند المحدثين اللي يتداولون ذلك. نعم، وأنا تأملت هذا الإسناد، إسناد يعني ليس بشيء، إسناد ليس بشيء، لكن هو مقارب، يعني هو مقارب الصاع يعني كما تقدم. هذا الاختلاف اختلاف يسير، هذا الاختلاف اختلاف يسير. نعم، قال: والوقية أربعون درهما. نعم، وخمس أواق. نعم، مئتا درهم، ليس فيما دون المئتين كما تقدم صدقة، وليس فيما دون خمس ذود، يعني ليس فيما دون خمس وعشرين من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمسا وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض، وفيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس من الإبل شاة. تقدم الكلام على هذا في الباب الذي قبل هذا. ثم قال: هذا نقف عند الباب الأخير بس ننتهي من عنه بسرعة وهو قصير. قال: باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة. طبعا ذهب أبو حنيفة إلى أن في الخيل صدقة، وذهب الجمهور أن ليس فيها صدقة، وهذا ما جاءت به النصوص، ليس في الخيل صدقة. نعم، قال: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب ومحمود بن غيلان، كلاهما قد تقدم من الثقات المشاهير. قال: حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر وهو ثقة ثبت. قال: عن سليمان بن يسار، وسليمان بن يسار هو الهلال المدني، ثقة فقيه. قال: عن عراك بن مالك، وعراك بن مالك هو الكناني الغفاري وهو ثقة بالاتفاق، كان من أهل الفضل والعبادة، وكان صاحبا لعمر بن عبد العزيز، حتى قال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: كان عمر لا يعدل بعراك أحدا، وكان هو الذي معه في أخذ المظالم من بني أمية عندما تولى عمر بن عبد العزيز. عندما تولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله رد الأموال وطالب بني أمية برد الأموال إلى بيت مال المسلمين، فكان عراق معاه في ذلك. فبعد وفاة عمر بن عبد العزيز حنق عليه بني أمية فأخذوه مسكوه وأرسلوه إلى جزيرة دهلك، نعم، الموجودة في أقصى البحر الأحمر، نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. نعم، إذن ليس على المسلم في فرسه ليس عليه صدقة، نعم، لأن في الغالب رابط هذا الفرس إما لجهاد أو لشأنه الخاص أو يحمل عليه، ولا أيضا في عبده، عبده يستعمل في خدمته، فالأشياء التي يعني هذه مثل أثاث البيت ومثل سيارته وما شابه ذلك هذه كلها ليس فيها صدقة، نعم. هذا الإسناد إسناد صحيح وقد خرجه الشيخان، ولذا قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال والعمل عليه عند أهل العلم أن ليس في الخيل السائمة صدقة، لابد أن تكون سائمة حتى تجد فيها، إذا قلنا أن فيها صدقة وهي ليس فيها صدقة. قال ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة إلا أن يكونوا للتجارة، فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول. إذا كانت هذه الخيل هي للتجارة للبيع والشراء فلا شك أنها يكون فيها زكاة ماذا؟ زكاة التجارة، زكاة العروض، نعم. وهذا على هذا يحمل ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل هناك صدقة على الخيل وقال بلغت هذا الثمن، وحتى أن شخصا شرى فرسا بثمانمائة قلوص في عهد عمر، ومثل الآن يعني تباع الخيل التي تسبق تباع بأثمان غالية، نعم. المهم إذا كان هو هذه الخيل التجارة فهنا يكون فيها زكاة تجارة، زكاة العروض، وأما إذا لم تكن كذلك فليس فيها صدقة. ولعل نقف عند هنا.